يعني عندنا الشام وعندنا العراق وعندنا أرض الجزيرة اللي هي قناة الجزيرة الفراطية اللي يحطها يعني دجلة والفرات وكذا. في السابق نعم كثير من العلماء يقول مثلا زمان الجزري مثلا من الجزري من هذه الجزيرة مش الجزيرة العربية يعني استعمل الجزيرة العربية هذا استعمل يعني جديد يعني لكن يمكن يعني يقولها أرض العرب وقد كان أطلقوا الجزيرة في الكتب القديمة المقصود بها يعني هي مصطلح على هذه المنطقة اللي هي بين الشام والعراق يعني كانت إقليما يعني مستقلا في عندنا الشام والعراق وبينهما الجزيرة يعني هي اللي بين الاثنين يعني كان النهرين يحدان يعني كان الفرات يحد اللي هو ما بين الشام والجزيرة وبعدين دجلة يحد ما بين الجزيرة والعراق تقريبا هكذا ففي رأي أن التنور بالكوفة ورأي أنه بالهند ورأي أنه بالجزيرة يقال لها عين وارتدي قال وهذه أقوال غريبة من بعض الروايات مرتبة التفسير قد غريب التفسير يعني وأكثر هذه الأشياء في تعيين مبهمات يعني مبهمات القرآن لكن ظاهر الآيات أن التنور يعني ليس موضعا محددا يعني هو الذي انفجر منه الماء فغمر الأرض يعني هذه التفاسير يعني تفيد أن موضعا محددا في الأرض انفجر منه الماء فغمر الأرض كلها يعني وغطاه لكن ظاهر الآيات يعني أن الانفجار من مواضع شتى قال وفجرنا الأرض عيونا يعني لسه أن مكان واحد هو اللي خرج منه الماء حتى غمر الأرض بالإضافة إلى ماء المطر النازل من السماء وإنما يعني عيون كثيرة انفجرت من جوانب شتى من الأرض فغمرت غمرت الأرض وماء الشيخ الأرض المعرفة هنا الأرض إلا يكون يعني مقصود أرض معينة يعني هي نعم لكن هو طبعا الطوفان هو أغرق الأرض كلها يعني كل الأرض قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الأرض كلها يعني ما تذكر لذلك يعني قال أغرقناهم إيه أجمعين كل الأرض يعني أغرقت إلا يعني إلا يعني الله تعالى نجى نوحا ومنعه منه قال وجعلنا ذريته هم الباقي كل أهل الأرض هلكوا وما لم يبق إلا ذرية نوح عليه السلام يعني من بعده طبعا يعني نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين لكن من معه من المؤمنين لم يكن لهم ذرية باقية فقط ذرية نوح هم الذين تناسبوا وبقي لهم نسب قال فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة فكرة من بعض القراءة من كل زوجين ومن كل من زوجين في حفص عندنا من كل من زوجين اسم مطلوب هنا من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وانثى من صنوف المخلوقات ذوات الارواح وبعض المفسرين يقول حتى النباتات ايضا اثنين ذكرا وانثى فقيل كان اول من ادخل من الطيور الدره في الحاشيه يقول الدره هي الببغاء الصغيره واخر من ادخل من الحيوانات الحمار فدخل إبليس متعلقا بزنبه الذي لم ينجو من الغرب تعلق بزنب الحمار فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بزنبه فجعل يقول له نوح ما لك ويحك ادخل فينهض ولا يقدر فقال ادخل وإن كان إبليس معك فدخل في السفينة أنا أكثر هذه الأثر من الإسرائيلية يعني من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب. مر بنا دائما يعني طريقة القرآن الكريم الإجمال في القصص يعني

يحمل معه في السفينة. ومن آمن يعني واحمل من آمن يعني من قومك احملهم معك، احمل زوجين من الحيوانات وأهلك ما عدا زوجتك وابنك الكافر، واحمل معك من آمن من إيه؟ من قومك. قال وما آمن معه إلا قليل، أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهره، ألف سنة إلا 50 عاما. ينزل يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا وما آمن معه إلا قليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم، كانوا 80 شخصا، الرجال والنساء كل المجموع 80. وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كانوا نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث، سام وحام ويافث. سام اللي هو أبو العرب وأبو بني إسرائيل، كل هؤلاء يعني ذرية سام إبراهيم عليه السلام وذريته، ومنهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق، وكذلك بنو إسحاق منهم الروم، الروم يعتبرون أيضا من ذرية سام يعني. وحام اللي هو أبو الإيه يعني الأفارقة يعني من ذرية حام. ويافث هذا هو أبو الترك، يقال لهم الترك اللي هم دي بلاد الصين يعني الصين. سابقا كلمة الترك كانت تطلق على بلاد الصين والجمهورية الإسلامية في روسيا وكذا، كل هذه كانت يقال لها بلاد الترك، تركستان وتركمانستان والتتار والصين وبلاد شرق آسيا، يعني هذه كلها كانت اسمها بلاد الترك. فيافس هذا هو أبو الترك يعني ذريته. قال وكنائمه الأربع نساء هؤلاء الثلاث، نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام، يام هذا اللي هو الابن الذي هلك، فزوجته كانت مؤمنة يعني فحمل معه 4 نساء، لما زوجات أبنائه الثلاثة المؤمنين، هؤلاء الأبناء الثلاثة المؤمنون هم زوجاته حملوا معه، والابن الرابع زوجته كانت مؤمنة حملت معه والابن نفسه. وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها فأصابها ما أصابها، كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم. فالظاهر أن امرأة نوح هلكت معنا الهلاك يعني. يعني في قصة لوط النص القرآني واضح يعني أن امرأته هلكت يعني، إنما نجوك وأهلك إلا امرأتك، إلا يعني تكرر في القرآن الكريم. لكن في قصة نوح بس إلا من سبق عليه القول، فمجمل يعني، فلذلك من سبق عليه القول. لكن كما هو واضح يعني أن امرأة نوح كانت كافرة فخانتهما، فلذلك يعني هي الظاهر أنها هلكت مع من هلك يعني، وأنها ممن سبق عليه القول أنها لا تنجو. الله بلغ يعني، الله بلغ نوح يعني. نعم الله قال له إلا من سبق عليه، سيأتي إن شاء الله. قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هكذا تقرأ في رواية حفص بالإمامة، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام

جاوز الحد الذي جعله الله تعالى للماء، لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة، من سفينة نوح عليه السلام. وهنا حملناكم، لأن يعني الإنسان إيه محمول في صلب أبيه، يعني لما حمل آباؤنا وأجدادنا لما نوح وأبنائه، فحملنا معهم يعني على سبيل التبعية، أن الزوجية هم إيه في صلب الآباء، يعني يتنقلون بين أصلاب الآباء من أرض إلى أرض حتى يخرج. فحمل الآباء هو حمل إيه للزوجية. قال وقوله وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني متذكر. قوله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال هذا هو الابن الرابع واسمه يام، وكان كافرا. دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقيل إنه اتخذ له مركبا من زجاج، عشان إيه؟ وكان في معزله. من المعزل ان هو يعني بنى مركب زجاجي مغلق من كل الجوانب بحيث الماء لا يدخل اليه، يعني مركب محتمل الاغلاق من الزجاج بحيث لا يصل اليه الماء، فكان في معزل. قال وهذا من الاسرائيليات والله اعلم بصحته. والذي نص عليه القران انه قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، الظاهر يعني انه ما ركب سفينه من زجاج ولا شيء، ولكن ايه المعزل هنا يعني أنه ظن أنه إذا صعد فوق جبل عالي أنه سيكون بمنأى عن الغرق، يعني ولن يصيبه الله. قال اعتقد بجهده أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، يعني سبحان الله، يعني الشيء العجيب لأنه يرى المعجزة الخارقة، يعني وأن نوح عليه السلام كان يبني السفينة في البر في الصحراء ظل مدة طويلة، كما مر بنا يمكن قيل 100 سنة وهو يبني في السفينة، سفينة ضخمة مر بنا يعني طولها قيل كان طولها 1000 ذراع اللي كان طولها كذا إلى آخر ما ذكر، فظل يبني فيها يعني هذه المدة الطويلة وهذه السفينة في الصحراء وكذا في انتظار يعني مجيء الماء، وبعدين يرى الماء يأتي ومع ذلك يصعد فوق الجبل حتى لا يغرق بالماء. ضمن رؤية هذه المعجزة التي كانت كافية لأن يؤمن لو أراد الله له الإيمان، لذلك إيه؟ مثل ما رأى فرعون، رأى موسى عليه السلام يعبر البحر والماء يتوقف عن الإغراق وتنفلق له الطرق في البحر ويمر مع قوم المؤمنين، يعني هذه آيات عظيمة يعني كافية لأن يؤمن من يراها، يعني معجزة خارقة تحدث لنبي، مع ذلك يرى هذه المعجزة يستمر على كفر ولا يوم استمر على كفره ووصل العبور خلف موسى على السبيل لأن يقتله. فكما قالت تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا يفسر يعني عدم استجابة الله تعالى لرغبات المشركين عندما كانوا يطلبون آيات ويقترحون أنواعا من المعجزات. كان المشركون دائما يطلبون من رسلهم انواعا معينه، كل واحد يخترع يعني يفكر في شيء عجيب ويطلب من الرسل ان ياتوا به ويجعله شرطا لايمانهم، ان فعلت لي كذا يقول لم نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، يقول ان تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، يقول حتى يكون لك بيت من زخرف، يقول من بيت من الذهب، يقول كل واحد يطلب ايه طلبات، كل واحد يعني عايز معجزه يجيب معجزه خاصه على هواه ويدعي انه راها لان الله تعالى دائما يخبر يعني انه قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاول واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها. الله تعالى بعث معجزات عظيمة وكذبوا بها المعجزات ولم تنفعهم شيء. فالله تعالى يعلم مهما جاء من المعجزات لا تكفر. والرسل أصلا معهم معجزات، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معه أكثر من 100 نوع من أنواع المعجزات، كل نوع تحته يعني مواقف عديدة، تفجر الماء من بين أصابعه والبركة التي تحصل في الطعام وفيما يمسه النبي عليه الصلاة والسلام وانشقاق القمر وأشياء عجيبة كثيرة، وتسبيح الحصى بين يديه وتكليم بعض الدواب له عليه الصلاة والسلام. كانوا رأوا معجزات كثيرة، معجزة الإسراء والمعراج وغير ذلك، وما زالوا ظلوا على كفرهم. فهنا يعني هنا ابن نوح مثال يعني لهذا المعنى، يعني أنه رأى هذه المعجزة الباهرة ورأى الطوفان، وبدلا من أن يؤمن صعد إلى إيه؟ الجبل ينتظر أن ينتهي الطوفان حتى يرجع مرة أخرى وباقي على الكفر. قال اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، وأنه لو تعلق في رأس الجبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم، فيكون المعنى لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. والعصمة هي النجاة، يعني لا ينجو اليوم إلا من رحمه الله تعالى. كما يقال طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسو. الطاعم والكاس، طاعم يعني مطعوم والكاس المكسو. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صعد فوق رأس جبل عالي، فالطوفان ارتفع حتى أغرق هذا الجبل وصل فوق الجبل بمسافة عالية. ثم يقول تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر. أمر الله السماء أن تتوقف عن المطر، وأمر الأرض أن تبلع الماء الذي نبع منها والماء الذي تجمع على ظهرها. وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله، لم يبق منهم ديار، يعني لم يبق منهم أحد. واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة، زي ما ذكرنا قبل قليل الجزيرة هي الفراتية اللي بين دجلة والفرات بين الشام والعراق. قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة في مكان الجودي تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق وأرسلت عليه سفينة نوح عليه السلام. وفي الوقت الحاضر كانوا قد وجدوا يعني آثار لسفينة قديمة موجودة على جبل في تركيا، يعني يعتبر تبع الجزيرة نفسها في المنطقة، يعني بالدجلة والفرات تتصل لغاية تركيا يعني حاليا. فيوجد جبل هناك وجدوا فيه آثارا لسفينة قديمة، لكن لا يعني يمكن الجزم يعني أن هذه بعينها هي سفينة محلس. قد تكون هي وقد تكون سفينة أخرى، لكن الشيء العجيب أنها يعني سفينة فوق جبل، يعني عدد من السفن لا تكون فوق الجبال، يعني لذلك يعني الناس يتوقعون أنها قد تكون سفينة نوح عليه السلام قد يكون شيء. الله تعالى وجدوا بعض بقايا يعني قطع من الأخشاب وهذا كله. الجبل الجود يعني الموجود الجودي يعني يوجد جبل في هذه المنطقة في تركيا يقال له جبل الجوبري، يقال لعله هو على سبيل الظن يعني ليس مجزوما بهذا، لكن يوجد جبل في هذه المنطقة. ومفسرون كما سيأتي يعني هناك عدة آراء أين هو هذا الجبل، نسأل جبل الجوبري وجبل الطور الذي في سيناء نسقطه، هناك عدة أقوال يعني. بس على كلام مجاهد قال أن جبل الجوبري هو جبل في الجزيرة، ويوجد بالفعل جبل يعني اسم قريب من هذا الاسم في تركيا، يحتمل أن يكون هو ويحتمل غيره، الله تعالى أعلم. يعني مثل هذه الأشياء دائما أحسن عدم الجزم بها، يعني طالما ليس فيها برهان قاطع، يعني إذا كنا لم لا تصدق ولا تكذب لا نقول أن يحتمل هذا الوراء. وقال قتادة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. فكلام قتادة أن ناس من هذه الأمة رأوا يعني بقايا من هذه السفينة على جبل الجودي. وقال الضحاك الجودي جبل بالموصل، برضو الموصل نفس هذه المنطقة. وقال بعضهم هو الطور، نسبة هو جبل الطور، هو الجودي اسم لجبل الطور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد عن توبة بن سالم قال رأيت زبر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على يمينك، فسألته إنك لكثير الصلاة ها هنا يوم الجمعة، قال بلغني أن سفينة نوح أرست منها هنا. وزير بن حبيش تابع جليل وكان يعيش في الكوفة يعني، فكأن الزاوية وأبواب كندة كان موضع في الكوفة يعني في العراق. فكان زير بن حبيش يقول بلغني أن سفينة نوح أرسل منها، وزير هو تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود كان مرات أيضا يحدث عن أهل الكتاب يعني رضي الله عنه، فلعله يعني سمع شيئا من ابن مسعود يفيد أن السفينة كانت في هذا أرسل في هذا الموضع. قال وقال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلوه، وإنهم كانوا في السفينة 150 يوما، وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما. السفينة طافت بالبيت بالكعبة، وهذا في إشارة إلى أن الكعبة كانت موجودة في ذلك الوقت، وأن إبراهيم يعني إنما رفع القواعد يعني، لكن أصلها كان موجودا قبل إبراهيم. ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه، فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض، أي بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه. بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض فوقع على الجيف، وجد الأرض ملأة بالموتى الذين غرقوا، فبعدما جف الماء بقي جثث الكفار في الأرض، فجعل الغراب يقع على الجيف ويقولون فتأخر على نوح عليه السلام. فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين. بعث الحمامة، الحمامة جابت غصن زيتون معها في فمها ولطخت رجليها بالطين وجاءت إلى نوح عليه السلام. قال فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب، فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها 80، لأن المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة كانوا 80. فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة، أحدها اللسان العربي،

فقال نداهما يعني بالكفر إنه عبد غير صالح وعبد الابن يعني الذي هو الكفر والشرك كما سيأتي توضيحه يعني. أنا في القراءة الأخرى قرأت الكسائي إنه عمل غير صالح كما سيأتينا بعد قليل في إحدى القراءات السبع المتواترة في قراءة الكسائي قال إنه عمل غير صالح وقراءته يفسر بعضها بعض جيدا أنه يوضح أنه ليس المقصود عمل غير صالح يعني الزنا أن امرأته زنت وإنما المقصود إنه عمل يعني إن الابن قد عمل عملا غير صالح. نعم هو هذا كان السؤال؟ نعم هو هذا قال واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح وبقوله فخانتاهما فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين وبعضهم يبقى المفسرون القول كان منزلا قال كان الحسن البصري رحمه الله سبحانه وبعضهم يقول كان ابن امرأته وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن ويحتمل أو أراد أنه نصب إليه مجازا لكونه كان رغيبا عنده فالله أعلم يعني يقول الحسن كان صريحا في أنه قال هو ابن زنا لكن بالنسبة للمجاهد ومحمد الباقر وابن جريج قالوا كان ابن امرأته فكلمة ابن امرأته هذه تحتمل أنهم يريدون ما أراده الحسن أنه كان ابن زنا ويحتمل كان ابن امرأته يعني ربيبا ربيب اللي هو إيه؟ ابن المرأة من زواج سابق يعني ابن كثير يميل إلى هذا النوع كان ابن امرأته من زواج سابق مش ابن زنا يصعب يعني نؤمن بعصمة الأنبياء ثم يتزوج المرأة قد زنت يعني. بعد قليل سيأتي الكلام عن هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط. الجدائية الذي يعني يستند عليه في هذا ما زنت امرأة نبي قط. قال وقوله إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك نجاته إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك نجاته وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا نحيد عنه فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه ولهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية فإن معنى ليس من أهلك ليس من أهلك المؤمنين قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح هنا ترى القراءة متواترة عن الكسائي إنه عمل غير صالح لكن هذه القراءة الشاذة فيها زيادة إيه؟ عمل عملا غير صالح هذه اللغة المروية عن عكرمة القراءة المروية عن عكرمة فيها زيادة عملا قال والخيانة تكون على غير بال يعني خيانة معانيها متعددة يعني في الخيانة في الدين والخيانة في العرض والخيانة في المال والخيانة في يعني الخيانة ليس بالضرورة أنها تفسر بمعنى الزنا ممكن سمع إنسان اؤتمن على مال فتصرف في مال صاحبه بدون علمه فتكون خيانة ممكن خيانة